مرمي بالغرام يا الهندي في دنيا الشريف العندي. مرمي بالغرام يا الهندي في دنيا الشريف العندي. من مدريا ومن سيد بندي ممتد يا شريفي العندي. النبي غيس ندايم استندي طال فرعي وبه طال زندي. مرمي بالغرام يا الهندي في دنيا شريف العندي. أزمن حب وفتات كبدي جنب لا لا أعيد لا أبدي. دوما أبغى كل عبدي من سائر الأهل مؤن جبدي. النوم الحلو حاربني منذ مد ما قاربني بكبي ترك طالبني ما لقيت من طبيب طالبني. صبا فاتني لا بقيت حي ولا ماتني. نغماتكم ولا افتني. ليش يا الهندي بتاخذني؟ طويل تنبذني ريح لي عيني ريح لي أذني وبال الغريم يا أخذني. المفيدة أفراحا لروح المجافي أمراحا لروح المجافي أمراحا والمهج المكن جراحا. معايا الآجل فيك أزحن روح يا راجل فيك أزحن روح يا راجل فيك أزحن روح يا راجل فيك أزحن روح يا راجل في حب العيون نواجل. زل غدر العلي الفاخر غدر العلي الفاخر زل غدر العلي الفاخر زل غدر العلي الفاخر دين غوي مخاتم مساخر. حسنا ننزاهي ظرفا لطفا جودا وافي حلما رؤفا جودا وافي حلما رؤفا جودا وافي حلما رؤفا جودا وافي حلما رؤفا علما حاويا لكل فن النوق والاياكي رفت الصاع والشويه الكفت الصاع والشويه الكفت والمايقين بعد ما انكفت اصحاب الاسود الواقعه اصحاب الاسود أعداء زي الصاقعة أمات بطون فاقعة أمات بطون فاقعة في كم كم وكم كم واقعة والمنام حلمته إن سامحتني تكرمته إن سامحتني تكرمته إلا وإن حكم سلمته الصلوات حياة تباركوا الصلوات حياة خلي الغرينا ما شاركوا خير يعم أحبا يواركوا خير يعم أحبا يواركوا الخير يعم أحبا يواركوا خير يعم أحبا يواركوا عكسا بالعدة تقوم كاركوا خلي الغرينا شاركوا خير يعم حبا يواركوا خير يعم حبا يواركوا عكسا بين عدة تقوم كاركوا